السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قسم الإمام المنذري رحمه الله تعالى كتاب الإخلاص إلى بابين. أما الباب الأول فهو الترهيب من الرياء، وقد انتهينا منه، وتضمن ذلك الباب 35 حديثا. والباب الثاني الذي أشار إليه وهو ما يقوله من خشي على نفسه الرياء، فعقد فصلا ساق فيه الحديث الأخير من أحاديث هذا الكتاب. فقال رحمه الله تعالى: وعن أبي علي رجل من بني كاهل قال: خطبنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فقال: يا أيها الناس، اتقوا هذا الشرك، فإنه أخفى من دبيب النمل. فقام إليه عبد الله بن حزم وقيس بن المضارب فقال: والله لتخرجن مما قلت، أو لنأتين عمر مأذونا لنا أو غير مأذون. فقال: بل أخرج مما قلت. خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: يا أيها الناس، اتقوا هذا الشرك، فإنه أخفى من دبيب النمل. فقال له: من شاء الله أن يقول، وكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: قولوا: اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. قال رواه الإمام أحمد والطبراني. هذا قلت فصل عقده المؤلف لبيان ما يقال أو ما يقوله من خاف على نفسه شيئا من الرياء. وراوي الحديث هو الصحابي الجليل، وهو أحسن من ترنم بالتنزيل، أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. فاسمه ونسبه هو عبد الله بن قيس، عبد الله بن قيس رضي الله تعالى عنه، هذا هو اسمه. وجده الأكبر ابن الأشعر، لذلك ينسب إليه فيقال الأشعري. ومن سلالته أبو الحسن الأشعري المعروف الذي تنتسب إليه الأشاعرة، أي نسبة إلى الجد الأكبر. وبنو الأشعر من اليمن. إذن فاسمه عبد الله بن قيس ابن سليم إلى غاية أن تصل إلى جده الأكبر وهو ابن الأشعر. أما أمه فاسمها ضبية بنت وهب، بنت وهب بن عك. هذه أمه أسلمت وجاءت إلى المدينة وماتت مسلمة بخلاف أبيه، فلم يذكر أنه أسلم. أما كنيته فقد عرف بها واشتهر بها أبو موسى الأشعري، فعرف باسمه عبد الله بن قيس وبكنيته أبو موسى الأشعري. أسلم مبكرا، أي أسلم قبل هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المدينة بزمن لا ندري كم هو الزمن، لكن نجزم بأنه أسلم قبل الهجرة إلى المدينة. واختلف العلماء هل هاجر إلى الحبشة أو لا، فمنهم من قال وعده من المهاجرين ومنهم من لم يعده منهم من المهاجرين إلى الحبشة. والصواب أنه هاجر إلى الحبشة وعاش بها مدة، ويدل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري نفسه قال رضي الله عنه بلغنا مخرج النبي عليه الصلاة والسلام أي مبعثه، سمعوا بمبعثه ونحن باليمن، فخرجنا مهاجرين إليه، كانوا يريدون الهجرة إليه حيث هو بمكة، وهذا لا يليق. النبي صلى الله عليه وسلم كان مستضعفا بمكة، لا يستطيع أن ينصر نفسه ومن معه من المستضعفين، فكيف ينصر المهاجرين؟ فقال فخرجنا مهاجرين إليه أنا وأخوان لي، كان عنده أخوان له، أولهما أبو بردة والثاني أبو رهم، فخرجنا في 53 رجلا، في 53 رجلا من قومي فركبنا السفينة. إذا هذا يدل على أنهم ابتداء ما أرادوا الجزيرة، ما أرادوا مكة، لو أرادوا مكة ما أركبوا السفينة. إذا قال فركبنا السفينة فألقفنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة، ووفقنا جعفر بن أبي طالب ومن معه من المهاجرين إلى الحبشة. تعلمون القصة أن المسلمين أول هجرتهم كانت من دار الخوف إلى دار الأمن، ثم كانت الهجرة الثانية من دار الكفر إلى دار الإسلام، الهجرة نوعان، قد تكون البلد، قد يكون البلد الذي يهاجر إليه المسلمون دار كفر لكن دار أمن عند انعزال الدول الإسلامية، فينتقل إلى أقلها ضررا حيث يوجد الأمن، حيث يستطيع أن يعبد ربه. فإذا وجد بلد إسلامي فعندئذ تجب الهجرة من ديار الكفر إلى ديار الإسلام. وافقنا جعفر بن أبي طالب هناك، فقال جعفر إن رسول الله عليه الصلاة والسلام بعثنا ها هنا وأمرنا بالإقامة فأقيموا معنا. إذا نلحظ أن أبا موسى الأشعري ربما هاجر ابتداء إلى الحبشة، أو كانت الحبشة طريقا له. قال رضي الله عنه فأقمنا معه حتى قدمنا جميعا، أو تدرون ما أي سنة حتى قدمنا جميعا، في أي سنة كان رجعون؟ في العام السابع، في عام خيبر. لاحظ كم دامت مدتهم بالحبشة. فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر وأسهم لنا، وهذا من عجيب ما يحدث، حيث إن الغنائم تعطى لمن شهد الوقعة، ولا يعطى بل من حارب وحمل السلاح، حتى الذي يشهد الوقعة يخبرها فهذا لا يعطى، كالعبيد مثلا أو النساء، فهؤلاء يرضخ لهم، بمعنى إن شاء الحاكم يعطيهم شيء معين، مو معين، شيء هكذا ما طابت به نفس الحاكم يعطيه لمن حضر الوقعة تأليفا له على مساعدة المجاهدين. لكن هؤلاء استثنوا، جعفر بن أبي طالب وأبو موسى الأشعري ومن معهما، أسهم لهم رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولم يعطي أحدا ممن لم يشهد الوقعة إلا أصحاب السفينة، أعطاهم النبي عليه الصلاة والسلام من سهام خيبر. كان زاد مسلم في روايته فبعض الناس، ويقصد بالناس عمر بن الخطاب، كانوا يقولون ويفتخرون على أهل السفينة، يقول لهم نحن سبقناكم بالهجرة إلى المدينة، يعني أنتم متأخرون حتى الآن مسجد المدينة، نحن سبقناكم بالهجرة إلى المدينة. وهذا الكلام لم يؤلم أحدا كما آلم أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها زوجة جعفر بن أبي طالب، آلم هذا الكلام. لماذا؟ لأنها ذاقت ألوان الغربة في الحبشة، ثم يفتخر عليها بأنهم هاجروا إلى المدينة، فذهبت تشتكي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. فشكت عمر إلى النبي فقال عليه الصلاة والسلام: لا، ليس أحد بأحق منكم، حتى واحد ما أفضل منكم، وله ولأصحابه، يقصد عمر، له ولأصحابه هجرة واحدة، ولكم أهل السفينة في هجرتان. إذن لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم كيف عظم أصحاب السفينة الذين على رأسهم أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. طبعا هذا الحديث كان أحسن الأحاديث للأشعريين، فكانوا دائما يأتون أسماء بنت عميس، يأتونها دارها يريدون سماع الحديث ويرددوه ويطلبون منها أن تردده عليه، كانوا يأتونها أرسالا، هذا جماعة وجماعة كلهم يردوا سماع الحديث منها. إذا نلحظ أنه كان إسلامه متقدما، وأيضا كتب له فضل هجرتين اثنتين، زد على ذلك أنه له من المناقب ما لا يحصى كما سنرى، فهو إذن من أفاضل الصحابة وعظمائهم. وكان نحيل الجسم، وكان خفيف الجسم نحيله وقصيرا، ولكنه جسم حوى وعظم بالقرآن الكريم. مروياته عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الخلفاء الأربعة، روى عن الخلفاء الأربعة، وعن ابن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وعمار بن ياسر، وروى عنه جمع غفير من بينهم أولاده موسى وأبو بردة وأبو بكر وزوجة أبي بكر يعني زوجة ابنه، ومن الصحابة أبو سعيد الخدري وأنس بن مالك وطارق بن شهاب، ومن التابعين جمع غفير، سعيد بن المسيب، قيس بن أبي حازم، مما لا يعد ولا يحصى. أي كان أبو موسى مقصودا كما سنراه في مناقبه. من أهم مناقبه أنه أوتي صوتا حسنا إذا ترنم وتغنى بالقرآن الكريم. روى البخاري ومسلم واللفظ لمسلم أن عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبا موسى، لو رأيتني البارحة وأنا أستمع لقراءتك لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، أي أوتيت لحنا من ألحان داود. داود عليه السلام معروف بترنمه، حتى يضربون بها المثل الشعراء أو الأدباء، يضربون المثل بترنيم داود عليه السلام، ويدل عليه هذا الحديث: فيوصفون رسول الله عليه الصلاة والسلام محمدا يقولون عنه إنه دعوة إبراهيم وبشارة عيسى وترنيمة داود. ترنيمة داود، أي كان داود يتغنى بمجيء الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. فنرى أنه قال له: قد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، وهذه منقبة عظيمة جدا، أي لا يحسن أن تطلق على أي أحد. كثير من الناس صاروا يتساهلون فيطلقون على كل من هب ودب من القراء، بل هذا أمر يحسن أن يتريث فيه كثيرا. وزاد النسائي في روايته، وش قال له أبو موسى لما مدحه؟ قال: لو علمت بك يا رسول الله لحبرته لك تحبيرا، أي زينته أكثر، زينت قراءتي أكثر. ومما يدل على ذلك أيضا أن عمر بن الخطاب كان مجرد ما يراه يقول له: ذكرنا ربنا يا أبا موسى، وفي رواية: شوقنا إلى ربنا يا أبا موسى، فيقرأ أبو موسى ما تيسر له عند عمر. هذه مكانته مع القرآن. أما مكانته العلمية فيظهر مما من أي شيء، يظهر من التكاليف التي كلف بها ومن كلفه بها، أولهم رسول الله عليه الصلاة والسلام. جمهور المسلمين اليوم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذا إلى اليمن، هذا الشيء يعرفه الناس، أرسل معاذ إلى اليمن، لكن يجهلون أنه لم يرسله وحده، بل أرسل معه أبا موسى الأشعري، وقال له: ما تطاوع ولا تختلف، ويسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر، وجعل معاذا على جهة من اليمن وأبا موسى على جهة، على جهة. إذا فهذا يدل على منزلة أبي موسى من قلب النبي صلى الله عليه وسلم ومكانته العلمية. ولما توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام استعمله عمر، عمر الخطاب استعمله، وكان من شرط عمر في الولاية أنه عندما مات، عندما حضرته الوفاة، كتب وصية قال لا تستعملوا أحدا أكثر من سنة، لا تستعملوا أحدا أكثر من سنة، لأنه تعرف الولاية إذا عاش الإنسان واليا في مكان ما فهذا سيتعرف إليه الناس، وإذا تعرف عليه الناس تساهل معه بحكم هذه المعرفة، يولي ربما لا يقيم كثيرا من الأحكام، ربما يقوده ذلك إلى غض الطرف. لذلك ترون الأنظمة العالمية تأخذ بهذا المثل، غالبا كانوا يجعلون الشرطة يجعلهم غير أهل البلد حتى لا تأخذهم في الله لومة لائم، مش ما يتعاطفوش مع الناس ويحدون الحق. فقال عمر لا تولوا أحدا، لا تستعملوا أحدا أكثر من سنة إلا الأشعري فأربع سنوات. فلاحظ وصية عمر الخطاب لثقته التامة بأبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. واستعمله أيضا عمر على البصرة، واستعمله بعده عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، استعمل عثمان على الكوفة وعمر على البصرة. أما علي فيظهر مكانة أبي موسى عند علي بن أبي طالب إذ جعله أحد الحكمين. تعرفوا ما قصة الحكمين؟ الفتنة التي وقعت بين الصحابة، بين الصف علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان. وصل المسلمون إلى عقد وجوب عقد صلح بين الفريقين امتثالا لقول الله تعالى فأصلحوا بينهما. فاختار معاوية حكما وعلي بن أبي طالب حكما. من الحكم تاع معاوية؟ عمرو بن العاص. والحكم اللي اختاره علي بن أبي طالب أبو موسى الأشعري. فلاحظ أبو موسى الأشعري يعني يكون في مكان مثل عمرو بن العاص. عمرو بن العاص معروف بالعقل، معروف بالذكاء الخارق والحكمة البالغة. فكان قصة الحكمين على جهاد الحكمين لظهرت فرقة الخوارج، قالوا كيف تحكمون الرجال جاهلين على كل حال، ظنوا أن الإنسان إذا تحاكم إلى شخص إذا الشخص يحكم فيك بماذا؟ بأحكام الله. فهؤلاء من أبرز صفاتهم كما قال العلماء الحمق، مساكين الحمق، لا تستطيع أن تقنعهم. لماذا؟ لأن عقولهم ضيقة والحق يكبر على دماغهم. فخرج عندئذ الخوارج في قصة الحكمين. الشاهد ترى أن مكانته باتت مرموقة عند أفضل البرية على الإطلاق، النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الخلفاء الراشدين. وكان أبو موسى هو الذي فقه أهل البصرة، أهل البصرة كما يقول عامر الشعبي رضي الله رحمه الله تعالى انتهى العلم إلى ستة فذكر منهم أبا موسى الأشعري. وقال ابن المدائن قضاة الأمة أربعة: عمر بن الخطاب، علي بن أبي طالب، أبو موسى الأشعري، زيد بن ثابت. قضاة الأمة أي أشهرهم في القضاء. وقال الحسن ما أتى البصرة أحد خير من أبي موسى الأشعري. هذه شهادة الحسن رحمه الله. من أقواله وعباداته ومواقفه الكثير الكثير، فمما يدل على ورائه وخوفه من الرياء الذي نحن نتحدث عنه، ما رواه البخاري ومسلم قال أبو موسى مرة حدث أولاده وندم، حدثهم بحديث وندم على ذلك، حدثهم بغزوة ذات الرقاع. وبتعرفوا غزوة ذات الرقاع كان غزوتان سميتا بذلك، ومعنى كل واحد يختلف. الغزوة الأولى اللي كانت في العام الرابع هذه سميت ذات الرقاع من أجل جبال كانت تختلف ألوانها سميت ذات الرقاع. لكن الغزوة هذه اللي كانت بعد العام السابع، غزوة ذات الرقاع، لما أرادوا الغزو كان عليهم برد شديد ولم يكن لهم شيء يلبسونه أو يتخذونه في أقدامهم، ما عندهمش النعال. فماذا جعلوا لشدة البرد؟ فجعلوا الخرق، بدأوا يديروا القماش يربطوا على رجليهم ويمشون. قال حتى نقبت أرجلنا، أرجلتهم تقبت. ولبقى في رجليهم. قال فجعلنا الخرق، فسميت تلك الغزوة بغزوة ذات الرقاع. الرقعة الرقعة هي قطعة من القماش. لما حدث بهذا الحديث كان يبكي وندم، قال يا ليتني ما حدثت بهذا الحديث. لماذا؟ لأنه رأى أنه أظهر عملا صالحا كان عليه. وعن أبي كرشة السدوسي قال خطبنا أبو موسى الأشعري، كان بحكم ولايته، شوف حياته كاملة والي، راح اليمن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم واليا، في عهد عمر والي، في عهد عثمان والي، في عهد علي والي، فطوال حياته الوالي هو الذي يخطب قديما، هو الذي يخطب ويبين للناس. خطبنا أبو موسى فقال إن الجليس الصالح خير من الوحدة، والوحدة خير من جليس السوء. وقال أبو كنانة خطبنا أبو موسى الأشعري فقال اجمعوا لي القراء. قراء القرآن في عهد الصحابة كانوا قلال، إنكم في زمان قليل قراءه كثير فقهاء. في وقته جماعة لحفظ القرآن، فجاءه 300 رجل ففزع لذلك وقال إن هذا القرآن كائن لكم أجرا وكائن عليكم وزرا، فاتبعوا القرآن ولا يتبعنكم القرآن. أنتم تتبعوا القرآن، إياكم أن يتبعكم القرآن، فإن اتبعتم القرآن هبط بكم إلى رياض الجنة، وإن اتبعكم القرآن أخذ بكم وضربكم على قفاكم إلى النار، أخذ بكم فضربكم على قفاكم فقذفكم في النار. وقال قسامة بن زهير خطبنا أبو موسى الأشعري فقال أيها الناس ابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا فإن أهل النار يبكون الدموع حتى تنقطع، ثم يبكون الدماء حتى لو جرت فيها السفن لجرت. هذا قول أبي موسى صحيح، واختلفوا في رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روى الحاكم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فمنهم من حسنه منهم من ضعفه. وكان كثير الصيام، قال أبو إدريس كان يصوم حتى عاد كالخلال، والخلال هو العود الذي ينقى به السنان. لماذا؟ لأنه يتخلل الأسنان، يجعلونه خلال أسنانه حتى صار مثل العود. فقيل له في ذلك كبر في السن، فقال رضي الله تعالى عنه إن الخير المضمرة أسرع في السباق. في السباق شكون اللي تجري أكثر، الخيل السمينة ولا الرقيقة؟ الرقيقة المضمرة كرشة داخلة الضامر، والكرش وعلى كل ضامر يأتين كرشة داخلة. إن الخيل المضمرة أسرع في السباق، يعني نعمل هكذا باش نكثر في العمل الصالح. أما وفاته فذكر العلماء أنه توفي في العام 42 من الهجرة، عام 42 من الهجرة، وقيل 44، قيل إما 42 أو 44 للهجرة، وكان عمره يفوق 60 سنة، عاش أكثر من 60 سنة. واختلفوا هل مات بمكة أو بالكوفة على قولين، فالله أعلم. هذا هو أبو موسى الأشعري، فاليوم يخطب فينا خطبة، فيقول هذا الرجل أبو علي رجل من بني كاهل خطبنا أبو موسى الأشعري فقال يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك. والإشارة بهذا الشرك إشارة إلى إما شيء كانوا يتحدثون عنه ورياء، كانوا يتحدثون عنه من قبل فأشار إليه اتقوا هذا الشرك، وإما إنه يشير إلى شيء يدل عليه الكلام الآتي بدليل إنه أخفى من دبيب النمل. إذن اتقوا هذا الشرك، ما هو هذا الشرك الذي هو أخفى من دبيب النمل؟ وهو الشرك الأصغر الرياء. قال فإنه أخفى من دبيب النمل، أي لخفائه على الناس، لا كثير من الناس يجهل أنه واقع في الشرك الأصغر. ضربنا الأمثلة الكثيرة على ذلك كالتطير والتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم والحلف بغير الله، ويدخل في ذلك أيضا الرياء. قد يكون الإنسان يقع في الرياء وهو غير شاعر بذلك أو لا يشعر الناس به، فإنه أخفى من دبيب النمل. فقام إليه رجلان سماهما الراوي عبد الله بن حزن وقيس بن المضارب، قالوا يعني تقول حاجة كبيرة، اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل، شيء صعب. فطالبوه بالإسناد، لتخرجن مما قلت، أي من أين أتيت بهذا الكلام؟ أم من كتاب الله فأتنا بآية، أم من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام فأتنا بالحديث. وهذه كانت عادة السلف، إذا كان شيء مشهور مثل هذا فكان يطالبون بالإسناد فيه، كما مسألة السلام، واحد يستأذن كيجي يستأذن يضغط في الدار، فهو يطرق الباب ثلاث مرات ويجعل بين كل طرقتين فاصل قصير، شوي شيء وحدة مر وحدة، هذا من العيب. إنسان يطرق الباب وينتظر قليلا ثم يضيف الثانية فينتظر قليلا ثم يضيف الثالثة، فإن أذن له فذاك وإلا رجع. فربما شاغل يشغله أو غير ذلك من الأعذار. هذا الأمر يتكرر كل يوم. فلما حدث المغيرة بن شعبة بهذا الحديث، طبعا أبو موسى الأشعري نفسه، أبو موسى الأشعري أو المغيرة بن شعبة جاء إلى عمر بن الخطاب فاستأذن، السلام عليك يا عمر، فلم يجيبوه، السلام عليك المرة الثانية، المرة الثالثة السلام عليك، فانصرف. فقال من هذا؟ فقيل له المغيرة بن شعبة، ائتوني به. قال ما لك رجعت؟ علاش ما كملت تستأذن؟ فقال لقد سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا استأذن أحدكم فليستأذن ثلاثا، فإن أذن له وإلا انصرف. عمر الخطاب سنة كما هذه ما نعرفهاش، يعني مشهورة. فقال لتخرجن مما قلت أو لأوجعنك ضربا، ضربة عمر كانت مشهورة في ذلك الزمن، أو لأوجعنك ضربا. فالحمد لله قال محمد بن مسلم وشهد معه أنه صح سمع رسول الله عليه الصلاة والسلام من هذا الحديث. إذن تلاحظوا أن الصحابة في أمر مثل هذا يتثبتون، مع أنه في الأحكام الفقهية، أما في أعراض الناس أو في مسائل الدماء فهم أكثر تثبتا من ذلك، امتثالا للشرع. لأنك كتقرأ كتاب القضاء، كتقرأ أحكام القضاء، ترى أنه في مسائل الأعراض ماذا فعل؟ اشترى شهادة، أربعة شهود في مسائل الأعراض، وأحيانا شاهدين في مسائل القتل، شاهدين في مسألة الدماء حاجة كبيرة، في الأموال أيضا مال المسلم لابد من شهود. فهنا لابد من التثبت أكثر من الأحكام الفقهية. ومن جهالات الناس أنك تراهم اليوم وفي كثير من الأزمنة أنهم يقلدون في أحكام الحيض والنفاس ويجتهدون في دماء وأعراض الناس. تراه مثلا في المسائل الفقهية يقول لك يا أخي أنا آخذ بكلام العام، لكن في المسائل الكبيرة تراه يجتهد ويعمل الأقيسة ويأخذ بالتفكير وغير ذلك والواقع ويستدل من هنا وهناك. لا ينبغي المسلم أن يستمسك بغرز كبار العلماء حتى لا يخرج عنهم في كل شيء. فالشاهد لتخرجن مما قلت، أي أجد لنفسك مخرجا، أو لأخبرن، أو لأخبرن عمر بن الخطاب، مأذون لنا أو غير مأذون، نروح له أذن لنا أو مأذن لنا. فأبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال بل أخرج مما قلت، يعني عندي سند. خطبنا رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. نلاحظ أنه أسند الأمر إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال له من شاء أن يقول من الصحابة وكيف نتقيه. فعلا هذا سؤال وجيه، إذا كان أخفى من دبيب، تخيل أنت في مكان فيه نمل، فيه النمل كثير من النمل، ويقول لك واحد امشي ما تعفس على حتى نملة، يصعب. كيف لا أدوس على نمل، كيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل؟ مو بس نملة، أخفى من دبيب النملة. فقال عليه الصلاة والسلام قولوا، شوف إلى أي شيء أرشدهم، قولوا اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. وهذا الباب أو هذا اللفظ من الحديث هو الشاهد من في الباب، وهو ما يقوله من خشي على نفسه شيئا من الرياء. ولذلك نعقد فصلا وبه نختم الكتاب، كتاب الإخلاص، وهي كيف يتقي المسلم الرياء، أو أسباب النجاة من الرياء. نذكر هذه الأشياء لعل الله تعالى ينفعنا بها. فأول هذه الأمور هو ما أرشد إليه الحديث، ألا وهو الدعاء والإلحاح والالتجاء إلى الله. لماذا؟ لأن القلوب بيد الله، والرياء مرض من أمراض القلوب، والقلوب بيد الله، بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء. إذن فنلجأ إليه هو سبحانه حتى يثبتها على طاعته وعلى تقواه وعلى أن ينجيها من الرياء. ويذكركم هذا، هذا أمر واضح، ذلك الرجل الذي قال كيف أتقي الشيطان الرجيم، يعني وساوس الشيطان الرجيم، قال بالاستعاذة. قال كيف؟ قال أرأيت لو كان راعي يرعى الغنم وله كلب يأتي فيريد أن يؤذيك، ماذا تفعل؟ قال أضربه بالحجر. قالوا صح عاود ولا أضربه بالحجر؟ قالوا هكذا رح تخلص، قال حجر هكذا لن يكفيك حجر الدنيا كلها. فقال الحكمة أن تقصد من؟ ربه الراعي. قال إذا أقصد ربه. قال فكذلك الشيطان، الشيطان لا حيلة معه بأن تتخذ التدابير من قبل نفسك، لا، الشيطان دواءه الوحيد والعلاج منه الأكيد هو الاستعاذة بالله من شر الشيطان الرجيم. دائما الإنسان لا يغفل عن الاستعاذة من الشيطان الرجيم في كل حال، في كل حال. فقال الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فمثل هذا الداء الذي يخشاه المسلم على نفسه، لأن الرياء مرض يقلق مضاجع المتقين ويفزع الصالحين، فلذلك الإنسان يلجأ إلى الله رب العالمين سبحانه. أحسن الأدعية أن يقول الإنسان ما ذكره لنا رسول الله عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه، وأستغفرك لما لا أعلمه. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، كما تحب وأنا أعلم، جاء اللفظ هذا، جاء الدعاء مو بالضرورة يجب بألفاظه: إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. هذا اللفظ ثبت في الأدب المفرد، وصححه الشيخ الألباني في صحيح الأدب المفرد، أن من حديث معقل بن يسار قال: انطلقت أنا وأبو بكر إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلما دخلنا عليه قال: يا أبا بكر، إن الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. فقال أبو بكر: وهل الشرك إلا من جعل مع الله إلها آخر؟ كان ظهر الوقت الشرك واضح، يعني الكفر بالله. فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، للشرك أخفى من دبيب النمل، ألا أدلك، اسمع منه، ألا أدلك على شيء إذا قلته ذهب عنك قليله وكثيره. القليل والكثير، الدعاء هو العلاج، الدعاء هو العلاج. فأعظم شيء إنسان يبينه إذا كانت حدث الرياء لابد من هذا الدعاء: ذهب عنك كثيره وقليله. قال: قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. عشان يحاول يحفظه ويأتي به في سجوده دبر الصلوات، لعل الله تعالى ينجيه من هذا الداء العضال. ولذلك كثر في القرآن الكريم الأمر بالاستغفار بعد الأمر بالتوحيد. قال عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله، هذا توحيد، واستغفر لذنبك. شوف باش تربط، ما هو الدعاء من الرياء؟ أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، لا إله إلا الله، وأستغفرك لما لا أعلم، واستغفر لذنبك. وقال عز وجل: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله، الله، ألا تعبدوا إلا الله، إني لكم منه نذير وبشير، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. لاحظ، بعد الأمر بالتوحيد يأتي الأمر بالاستغفار، لأن الإنسان ربما وقع في الشرك الأصغر وهو لا يشعر، يجبر ذلك الخدش، وينجيه الله تعالى من أن يقع في مثله. وكان من دعاء عمر بن الخطاب، هذا ذكره عنه كثير من أهل العلم، كان عمر الخطاب: اللهم اجعل عملي صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد منه شيئا، هذا عمر كان يكثر من قوله اللهم اجعل عملي صالحا موافقا للسنة ولوجهك خالصا ولا تجعل لأحد منه شيئا رضي الله عنه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مواضع كثيرة من كتبه خاصة الفتاوى الكبرى قال والشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. يعني الشرك بصوره حتى الاهتمام بالدنيا أكثر من الدين، فهذا إعراض عن الدين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي أعرض عن الدين من أجل الدنيا، وش قال عنه؟ تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميلة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتقش، وإذا شيك فلا تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. يعني إذا جاءت شوكة بس خرجش منه. يقول هكذا دعا عليها الرسول عليه الصلاة والسلام بالانتكاسة، تعس وانتكس، يعيش طول حياته تعيس ومنكوس لا يفقه الحق ويرى الباطل فيأتيه ويرى الحق يعرض عنه. فهذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك تعس عبد، تلاحظوا باللي هذا شبيه بمن جعل من دون الله تعالى إلها آخر، فرأيت من اتخذ إلهه هواه. فهذا كله يدب في الأمة دبيب النمل. قال والشرك في هذه الأمة أخف من دبيب النمل، ولهذا كان العبد مأمورا أن يقول في كل صلاة إياك نعبد وإياك نستعين. هذه الحكمة وهذا الدواء. إذا كان الإنسان يقول ذلك من قلبه فإن الله ينجيه تعالى من الوقوع فيما غبت الرياء. إذن هذا أول أمر، دعاء الله والإلحاح بهذا الدعاء والالتجاء إليه. ثانيا معرفة صفات الرب سبحانه، فأعرف الناس بالله تراه أبعدهم عن الشرك بالله. والذي لا يعرف الله سبحانه يقع في الشرك به وهو لا يعلم. قال ابن رجب رحمه الله تعالى ما ينظر المرائي إلى الخلق في عمله إلا لجهله بعظمة الخالق. قال فعلاش المرائي يقصد الناس بعمله ثناء أو العطاء وحب السمعة؟ لماذا؟ لجهله بعظمة الخالق، وإلا لو علم أن الله تعالى أعظم منهم فإنه يقصده هو ولا يقصده غيره. وهناك كلام عظيم جدا لابن القيم رحمه الله تعالى ذكره رحمه الله تعالى في الفوائد، فأردت أن نقف عنده قليلا. استمع ماذا يقول ابن القيم. قال لا يجتمع الإخلاص في القلب ومحبة المدح والثناء والطمع. نحن تكلمنا صح، هناك فرق. الإنسان ليعمل العمل ويريد الذكر باطل عمله وآثم، تمام؟ آثم لا خلاف في ذلك، باطل عمله وآثم. لكن الإنسان الذي يعمل لله تعالى ويأخذ عليه أجره، تمام؟ ليس مثل المدح والثناء، ليس الذي مثل الذي يبتغي الذكر فذاك أشد، أما الذي يريد المال فذاك أدنى. فهم ذاك أدنى ممن طبعا كلاهما لا يقبل منهم عملهم، لكن الذي يبتغي الأجر فيه تسامح معه. لما فيش فيه مثلا لو يعمل لله ويأخذ أجر عنه جائز له؟ لا جائز له. لكن هل فيه حالة أبتغي الثناء من الله والثناء من الناس؟ لا، لا يتسامح في مسألة ابتغاء المدح والذم أو الهرب من الذم والطمع. قال لك لا يجتمع في قلب العبد الإخلاص في القلب ومحبة المدح والثناء والطمع فيما عند الناس، ما يجتمعوش إلا كما يجتمع الماء والنار. هل تجتمع الماء والنار؟ أو الضب والحوت، الحوت من الحيوانات البحرية والضب من الحيوانات الصحراوية، هل يجتمعان؟ أبدا. إلا كهذا ضرب من المحال. فإذا حدثتك نفسك بطلب الإخلاص فاقبل على الطمع أولا فاذبحه بسكين اليأس. هذا أشبه لك الطمع فيما في أيدي الناس. قال اذبحه بسكين اليأس وازهد فيما عند الناس، ازهد في الشيء، ازهد فيما عند الناس من مدح وخوف ذم كما يزهد عشاق الدنيا في الآخرة. كما تهرب الناس عن الآخرة يحبوا الدنيا، انت هكذا اهرب من طمع فيما أيدي الناس هو المدح والذم، اهرب منها. اذا خلاص قال الطمع الذبح والمدح والذم فر منهما وازهد فيهما. فإذا استقام لك ذبح الطمع والزهد في الثناء والمدح سهل عليك الإخلاص. فإن قلت وما الذي يسهل علي ذبح الطمع والزهد في الثناء والمدح، قلت أما ذبح الطمع فيسهله عليك علمك بأنه ليس شيء يطمع فيه إلا ويد الله تعالى، أو إلا وهو بيد الله تعالى وبخزائنه. يعني كل شيء تطمع فيما عند الناس، اعلم أنه هذا الشيء راح يعطيه لك الناس، منين راح يجيبه؟ من عند الله. إذا فكل شيء تطمع فيما أيدي الناس تطمع فيه هو بأيدي الناس، اعلم أن الله تعالى بيده خزائن السماوات والأرض. تمام؟ قال لك وأما الزهد في الثناء والمدح فيسهله عليك علمك، لاحظ دائما ويرجع للعلم، العلم بصفات الله، علمك بأنه ليس أحد ينفع مدحه ويزين ويضر ذمه ويشين إلا الله وحده. أتذكر باللي غير المدح تاع الله هو المعتبر والذم تاع الله هو المعتبر، فلا يضرك مدح الناس أو ذمهم. وشفنا في مناسبة أو في تفسير سورة الحجرات لما جاء الأقرع بن حابس ماذا قال؟ قال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام إن مدحي شيء، إن مدحي زين وإن ذمي شيء. مش قال الرسول صلى الله عليه وسلم ذاك الله، ذاك الله. هذا شفنا هذا الحديث. إذن الله هو الذي يعتبر مدحه زينا وقدحه وذمه شينا، أما غيره فلا. إذا فقط لا يهمك مدح الناس ولا ذمهم ولا تطمع فيما في أيدي الناس. ما الذي يسهل عليك ذبح الطمع؟ إذا علمت أن الله بيده خزائن السماوات والأرض، هو الذي يعطي والذي يمنع. وما الذي يسهل عليك ترك الذم ومدح الناس؟ هو زهدك، إذا علمت أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يمدح، هو الذي ينفع مدحه ويضر ذمه وغيره لا شيء. قال وذلك لا يكون إلا باليقين، يقين بأن الله هو الذي يعطيك، يقين بأن الله هو الذي مدحه ينجيك وذمه يؤذيك. قال ذلك لا يكون إلا باليقين والصبر. فمن ركب وأراد السفر في البحر من غير اليقين والصبر فهو يركب في غير مركب، يعني يركب البحر من غير مركب. قال تعالى فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخف ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. اصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. وقال عز وجل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إذا هذان الأمران، ولاحظ كل شيء يرجع إلى صحة الإيمان والاعتقاد في الله. ثالثا تكلف إخفاء العمل، فمن الأفضل للمسلم أن يخفي أحيانا عمله، خاصة مع من يعيشه كزوجة أو صاحب ملازم أو غير ذلك. إنسان أحيانا يخفي عمله، فمن تعود الشيء ثبت عليه، ليتعود على الشيء يثبت عليه. وقد قال العلماء إن عمل الخلوة أحسن من عمل الجلوة، عمل الخلوة في الخلاء وحدك وعمل الجلوة في الجلاء أمام الناس. وكان السلف كثيرا ما يستحبون بل يأمرون بإخفاء العمل ويجعلون لأنفسهم خبيئة، امتثالا لحديث أصحاب الغار الثلاث لم يعلم أحد بذلك إلا كذلك. فيما رواه ضياء المقدسي والصحاح الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة أنه قال من استطاع منكم أن يكون له خبيء من عمل صالح فليفعل، لي استطيع خبي غير يفعل. من استطاع منكم أن يكون له خبيء من عمل صالح فليفعل. فاستحب السلف إخفاء العمل وتعود ذلك، وكانوا يكرهون إظهار العمل كما نكره نحن إظهار العيوب. هم كانوا يكرهون ظهور الحسنات نتاعهم كما نكره نحن إظهار السيئات. ولا يخفى عليكم قصة عبد الله بن المبارك، ذكر ابن الجوزي في صفة الصفوة عن عبيدة السلماني أو عن عبدة بن سليمان عن عبدة بن سليمان قال لما غزونا الروم، وابن المبارك كان يحج عاما ويغزو عاما، كان وعالم العلماء له تآليف عديدة مشهورة. فعبد الله بن مبارك غزا معهم الروم، قال فخرج رجل من صف العدو فدعا إلى البراز. البراز هي المقاتلة اللي تبدأ بها معركة، يخرج واحد ويقول هل من يقاتلني، هذه ما يجوش مسلم يديرها إلا بإذن الأمير، إلا بإذن الحاكم هو اللي يقول لك تخرج ولا لا، أما تفعله أنت ابتداء لا. فطبعا هي الفائدة تاعها إرهاب العدو، يعني أن يدخل الروعة على قلوب العدو. فخرج إليه رجل، رجل ملثم دائر اللسان، فطارده حتى قطعه فقتله، قتله وقطعه يعني قطعه. ثم خرج إليه رجل آخر فدعا إلى البراز، فخرج ذلك الرجل الملثم فطارد ذلك الرومية فقتله، ثم خرج ثالث فطارده حتى قتله. فعندئذ ازدحم الناس عليه، كلهم يود أن يعرف هذا الرجل الملثم. فقال عبدة بن سليمان فأمسكت كمه، كان يغطي نفسه بكمه، فأمسكت كمه فمددته جبته، فرأيته فإذا هو عبد الله ابن المبارك، وقال يا وأنت يا أبا، وأنت يا أبا عمر، عبد بن سليمان اسمه أبو عمر، وأنت يا أبا عمر ممن يشنع علينا، أي ممن يفسد علينا عملنا. فتلحظ لماذا فعل ذلك، هو كان قادر يخرج مبديا وجهه، من استطاع منكم أن يكون له خبيء من عمل صالح فليفعل، أراد أن يخبئ نفسه. ويقول الحسن البصري رحمه الله لقد كان الرجل يجمع القرآن، يحفظ القرآن ولا يشعر به الناس، وكان الرجل ينفق النفقة الكثيرة ولا يشعر به الناس، وكان الرجل يصلي في بيته الصلاة الطويلة ولا يشعر به الناس، ولقد أدركت أقواما ما كانوا على عمل أحرص منهم أن يخفوا. قد عشت مع الناس أحرص شيء يريدونه وأكثر شيء يريدونه هو إخفاء أعماله. منصور بن المعتمر أحد رجال الصحيحين، هذا كان يكتحل في النهار لئلا ترى دموع السحر، كان يقوم الليل ويبكي حتى لا يرى عليه أثر دموع الأسحار في عينيه. وقال النعمان بن قيس والله ما رأيت عبيدة رحمه الله متطوعا في مسجد الحي أبدا يتنفل. وشفنا هذه المسألة أشرنا إليه قبل، قلنا الفرائض تظهر النوافل تخفى، اختلفوا في الرواتب، لماذا الرواتب تشبه النوافل من جهة الأصل وتشبه الفرائض من جهة كونها ملتصقة بها، وقتها هو وقتها، هذه الذي اختلفوا فيه. والصواب أنها تدخل في عموم النوافل، الرواتب تدخل في عموم النوافل، تصلى في البيت إلا أن يكون ثمة مصلحة، مثل أن يحضر إنسان درس فهنا لا يضيع الراتب، يقول كان أنا صلاش في المسجد، صلي في المسجد ولا تضيعها، لأن الإنسان يكسل بعد ذلك. الشاهد ما رأيت عبيدة يسبح أو يتطوع في مسجد الحي أبدا. وكذلك الربيع بن خثيم روى ابن المبارك عنه أنه ما رؤي متطوعا في مسجد الحي قط، وما شافوه يتطوع في مسجد الحي. ويقول حماد بن زيد تكلمنا عنه مرة، يقول كان أيوب السختياني ربما حدث الحديث فرق له قلبه وتدمع عيناه فيلتفت ويتمخط ويقول ما أشد الزكاة، يعني تغلب عينه على الدموع، فماذا يفعل؟ يلتفت ويتمخط، معناته يخرج النخامة ويتكلف ذلك، ويقول ما أشد الزكاة حتى لا يعلم أنه يريد البكاء. وقال محمد بن واسع لقد كان الرجل يبكي 20 سنة وامرأته لا تعلم، امرأته لا تعلم، فكيف بغيرها. ومن أحسن القصص في ذلك قصة علي بن الحسين بن محمد بن حنادة من ذرية علي بن أبي طالب، علي بن الحسين مو الحسين بن علي، لا الحسين بن محمد بن حنفي، يعني لأن الحسين لم يعقب، ليس له عقب خلاف ما يدعيه الشيعة في ذلك. هذا علي بن الحسين كان يحمل الخبز بالليل على ظهره يتتبع به بيوت المسلمين في الليلة يتتبع به بيوت المسلمين ويقول إن صدقة السر تطفئ غضب الرب. كان هذا وشعار صدقة السر تطفئ غضب الرب. قال ابن إسحاق صاحب السيرة كان أهال مئة بيت مئة كما نقول إحنا في مصطلح تاعنا اليوم عائلة مئة بيت مئة أهل بيت كانوا يعيشون لا يدرون من أين معاشهم توصلهم الماكلة لا يدرون من أين معاشهم حتى مات علي بن الحسين فانقطع عنهم الخيط فعرفوا أنه هو ولما أرادوا أن يغسلوه وجدوا على ظهره أثر ما كان يحمله على ظهره رضي الله تعالى عنه. وذكر ابن خلكان في قصة الإمام الماوردي رحمه الله صاحب الأحكام السلطانية الإنسان عظيم أدب الدنيا والدين إنسان من أئمة الشافعية يذكر عنه ابن خلكان أنه لم يظهر شيئا من تآليفه الكتب نتاعه ما شرناش في حياته حتى في عصرنا هذا كاين بعض الناس سبحان الله ترى الإخلاص عليهم مثل الشيخ عبد الرحمن يحيى المعلمي صاحب أعظم كتاب يعني اشتهر به شو التنكيل هذا الكتب اللي حققها كتب عظيمة كالجهر والتعديل ابن أبي حاتم والتاريخ البخاري كتب يعني عظيمة يعني بها تخدم السنة شفت الأحاديث مستحيل صححها وضعفها حتى تكون قريت تلك الكتب لا يضع اسمه على الغلاف لا يضع اسمه على تراه مع الخلق أطوى كتبه الفقير إلى ربه لماذا لا يفعل هذا حتى توفي حتى توفي صار يطبع ويوضع كتابه على الغلاف. الماوردي أيضا ينقل عنه ابن خلكان أنه ما نشر كتبه في حياته أبدا حتى دنت وفاته لما قرب الموت وكل بها شخصا يثق به وقال له إن الكتب التي في المكان الفلاني كلها من تصنيفي وإنما لم أظهرها لأني لم أجد نية خالصة لله تعالى لم يشبها كدر. دائما كانت حاجة مع النية دائما فيها شائبة طبعا في حالة الموت مقبل على الله تعالى لا شك أن النية خالصت. إذا هذا السبب الثاني سبب الثالث سبب الأول الدعاء والسبب الثاني هو تكلف أو معرفة صفات المولى تعالى ثالثا تكلف إخفاء العمل ورابعا الصيام. يقول العلماء إن الصيام مدرسة من مدارس الإخلاص ذلك لماذا؟ لأن الصيام مبناه على الخفاء لا أحد يعلم بك وأنت صائم فتتعود على إخفاء العمل تتعود يصير لك عادة دائما تخفي عملك تخفي عملك بالصيام فيصير لك عادة إخفاء العمل يعني تتعود على أن لا يمدحك الناس تتعود على أن لا يمدحك الناس والصيام مدرسة. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي قال الله تعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به ما من عمل إلا ويمكن إظهاره أمام الناس إلا الصوم. الصوم لا أحد يمكنه لا أحد يمكنه أن يصوم فعلا لله ويعبد الله بعبادة تكون من أولها إلى آخرها لله مثل الصيام. فالإنسان يخفيها دائما يخفيها حتى يتعود على الإخلاص. كذلك مراقبة النفس قبل العمل. خامسا مراقبة النفس قبل العمل. طبعا المراقبة منزلة من منازل العبادة مراقبة الله تعالى إن الله كان عليكم رقيبا. فقال الحسن البصري لما دعي إلى صلاة على الجنازة تعالى نصلي على جنازة فدخل بيته فمكث فيه لحظات ثم خرج فلما سئل عن ذلك قال أخلصنا النية أخلصنا النية يعني يشهد الله تعالى أنني يا رب أنا خارج معهم لا لأنهم دعوني إنما خارج لأنك أنت الذي أمرتنا بالصلاة على الجنازة. وكان ابن عيينة يقول ما عالجت شيئا أكثر من نيتي حاجة لجهة ترزاق نيتي تتقلب علي انقلاب، دير لك انقلاب نية تنقلب عليك. وكان بعضهم بعض المحدثين إذا قيل له حدثنا قال لا حتى تأتي النية، حتى تأتي النية. طبعا خاصة باب العلم، العلم هو اللي يدخل فيه بزاف الغرور وحب الثناء والمدح والبروز والمجادلة وغير ذلك، فإذا حتى تأتي النية. وتبقى المراقبة، أي لا بد الإنسان يعرف مشي رقم حتى بعد العمل، تبقى المراقبة حتى بعد العمل، كما كان يقول هشام الدستوائي. هشام الدستوائي يقول والله ما أستطيع أن أقول إني رحلت في طلب العلم لوجه الله، لا أستطيع أن أقول هذا، لا أستطيع أن أجزم إن كان خروجي لطلب العلم لوجه الله. فإنسان منا يبرئ نفسه الحمقى، يقول لك الظاهر أنه الحمد لله أنا مخلص، لا، إنسان دائما يقوم بالفعل ويرجو القبول. وكان أبو الحسن القطان عمي بصره لما كان أما قل ضرير، فقال ما قالش باللي ما قالش الشمس ضربتني ولا كاش ماكليت ولا لا، كانوا يحاسبون أنفسهم. فقال ما عوقبت إلا بكثرة كلامي في الرحلة، كثرة كلامي في الرحلة في طلب العلم. علق الذهبي على هذا الكلام فقال صدق والله، فإنهم كانوا مع حسن القصد وصحة النية غالبا يخافون من الكلام وإظهار المعرفة. يعني حاجة اللي تعرفها تبينها، ودائما زعما يقولوا تلقى مع أربعة إخوة واحد سأل سؤال خليك تلخر ما تجاوبش، وأنت تكون بالك أعلم منهم، يعني خلي واحد يتكلم، إحنا لا نقول نكمل السؤال يجاوب، بعد يقول والله عندك أسأل على هذا، لا خلي غيرك يجاوب أفضل. كما كان الصحابة، عبد الرحمن بن ليلى يقول كنت أسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أدركت 120 صحابي أسأل الواحد منهم فلا يجيب حتى ترجع إليه 120، هذا يرسلني إلى هذا، كلهم يريد أن يكفيه الأمر غيره. الإنسان شوف هذا العالم أبو الحسن بن القطان يقول لما عمي بصري قلت وشو الذنب الذي درته، لا شك أن كثرة كلامي بالعلم الذي كنت أحمله في الرحلة هو الذي أصابني بما أصابني. كذلك من الوسائل وأسباب النجاة من الرياء قراءة سير الصالحين، ودائما نركز على هذا مع الإخوة الكرام، قلنا لقلة القدوة في هذا الزمان فالإنسان يعيش ذلك الزمان مع من؟ مع تراجمهم وأقوالهم، حتى مع أقوالهم كان أقوال عجيبة وأخبار ما شاء الله يعني تثبتك على هذا الطريق. ورحم الله أبا حنيفة قال تراجم إن قصص الصالحين أحب إلينا من كثير من الفقه، وقديما قيل تراجم الرجال مدارس الأجيال، يحب يخرج الرجال يقرأ عليهم فيحب، لماذا النفس جبلت على حب الاقتداء يكذب عليك، ما كاش إنسان إلا ويقتدي، إن لم يقتدي بشخص واحد فترى يقتدي بعشرة، من كل واحد يدي شيء، إذا فكلنا مجبولون على الاقتداء، فلماذا لا نستغل هذه النفسية في قراءة تراجم الصالحين. من أقوالهم قبل أن نرى شيء من أخبارهم، قالوا المخلص من يكتم حسناته كما يكتم سيئاته، من يكتم حسناته كما يكتم سيئاته. وقال ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام كلهم يخشى على نفسه النفاق، كلهم يخشى على نفسه النفاق أي الرياء. وقال سهل بن عبد الله ليس على النفس شيء أثقل من الإخلاص لأنه ليس لها فيه نصيب، النفس ما عندهاش نصيب في الإخلاص، أثقل شيء على النفس. إذن حتى الغزالي لما يبدأ يتكلم في هذا الباب يقول لك كيف لا يكون أخفى من دبيب النمل وقد خفي على سماسرة العلماء، عرفش ماذا السماسرة العلماء؟ كبار العلماء، سماسرة العلم، كبار العلماء دخلهم حب الرياء والسمعة، يقول لك فهو أخفى من دبيب النمل. وقال يوسف بن الحسين أعز شيء في الدنيا الإخلاص. وقال نعيم بن حماد ضرب الصياط أهون علينا من النية الصالحة، المجاهدة، يقصد المجاهدة. وقال ابن القيم: العمل بغير إخلاص ولا اقتداء كالمسافر يملأ جرابه رملا يثقله ولا ينفعه، تعي فرح يثقله ولا ينفعه. وقال الفضيل بن عياض: أدركنا ناسا يراؤون بما يعملون. أما كان يقول أدركنا ناسا لا يراؤون، قال أدركنا ناسا يراؤون بما يعملون. فصار الناس اليوم يراؤون بما لا يعلم، بما لا يعملون. جي يحكي لك درنا ودرنا وما داش، وهذا كنا نبهنا عنه، أن المتشبع بما لم يعطى. وقال الحسن: ما زال العبد بخير إذا قال قال لله، وإذا عمل عمل لله. هذا من أقوالهم. أما من أخبارهم كي تقرأ، كل واحد له محطة تبقى معها مليا، لكن احنا نجمعها لك الآن. المفروض كل يوم تقرأ خبر تتأثر به وانصرف إلى شأنك، اليوم الثاني قرأ خبر، لكن احنا نقرأ هذه الأخبار حتى لعل واحد يتأثر بهذه، يتأثر بهم، يتأثر بإذن الله. منصور بن معتمر الذي حكينا عنه قبل قليل، هذا له خبر في كل باب. مثلا تقرأ بر الوالدين، تقرأ العجب كيف كان يخاطب أمه، يطأطئ رأسه ويجعل يديه وراء ظهره إذا خاطبته أمه. فهذا منصور كان إذا صلى الغداء أي الصبح أظهر النشاط لأصحابه فيحدثهم ويكثر إليهم، ولعله إنما بات قائما على أطرافه، وكل ذلك ليخفي عليهم عمله، مش ما يشوفوش اللي كان يعبد الله تعالى ليلا. وكان عبد الرحمن بن أبي ليلى يصلي، فإذا دخل عليه الداخل نام على فراشه، يصلي يسمع واحد داخل ينام على فراشه. وقال حسان، وكان احنا مش يقول عليه فنيان، معليش قول فنيان ولا تقول مراهن. وحسان بن أبي سنان تقول عنه زوجته: كان يجيء فيدخل في فراشه ثم يخادعني كما تخادع المرأة الصبي، يخادعها كما تخادع المرأة الصبي، فإذا علم أني نمت سل نفسه فخرج ثم يقوم يصلي. هذا يخفي عمله وعمن عن زوجه. وقال ابن الجوزي: كان إبراهيم النخعي إذا قرأ في المصحف فدخل داخل غطاه، يغطيه، ما لم يترك العمل، لأن ترك العمل خوف رياء، لكن يخفيه، أنا لا أترك العمل. وخاصة في باب العلم يخافون الرياء أكثر. الشافعي يقول: وددت أن الخلق تعلموا هذا العلم، أي علمه، ولا ينسب إلي منه حرف، المهم يعملوا، لا ينسب إلي منه حرف. وقال ابن المبارك: ما لقيت أحدا من أهل العلم إلا قال إياك والشهرة، إياك والشهرة. مرة فرح كما عرفوه، كان هو الحسن البصري في الحج، راح يشربوا ماء زمزم، كي جاء يشرب ماء زمزم ماشي قال الناس بعدوا له الطريق عادي، قاعد يدفعوا فيه تحت، قال ما شرب، فالتفت الى الحسن فرحا لان الناس لم يعرفوا، احنا الناس يزعفوا كان شوف ما عرفوناش، ما عرفوش دير البوستار والله شيء والاخر. والله الخمول هو اللي دار كتاب ابن ابي الدنيا، دار كتاب الخمول، يعني الإنسان كيف عصاه يكون صالح، يعني يرجو، يعني لو استقبل من أمره ما استقبل ما عرف، ويا ليتني المعرف. لماذا؟ لأنه يضر طول حياتك تعيش هكذا في جهاد مع النفس، جهاد مع النفس. وسابعا ولا ثامنا، سابعا مخالطة من تتوسم فيه الإخلاص. خالط الناس المخلصين، لا تخالط المغرورين. كاين الناس مغرورون يتعلم شيء يؤتى بابا من العلم فيظن أن العلم كله من ذلك الباب، قلت من يجلس وقلت وأرى وأنا أظن أعتقد، زي يعتقد شوية. فخالط من تتوسم فيه الإخلاص، إنسان تعلم منه ذلك حتى تتربى، لأن الصاحب ساحب والناس كأسراب الطير يتشبه بعضهم ببعض. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء على دين خالده فلينظر أحدكم من يخالد. إذا احنا كنقول ما تخالد صاحب جل السوء، مو بس الإنسان العاصي، حتى الإنسان الذي ظاهر الصالح لكن له معاصي أهل الصلاح كالرياء والتعالم والغرور وغير ذلك. إنسان يجتنب هؤلاء ويجالس من أهل الحكمة، أهل الرزانة، أهل الإخلاص، أهل الورع الذين لا يتكلمون كثيرا ولا يظهرون عضلاتهم ويذكرون بطولاتهم. الأمر الثامن وهو الذي نحن الآن بصدده قراءة نصوص الوعد والوعيد، نصوص الوعد التي تعد المخلصين خيرا، ونصوص الوعيد التي توعد المرائين شرا. وقد تضمن هذا الكتاب أكثر تلك النصوص، ومن الوسائل أيضا المجاهدة كما ذكرنا قبل قليل عن سفيان بن عيينة قال: ما عالجت شيئا فشد علي من نيتي تتقلب علي. ولابد أن يصير الشباب لابد أن يعلموا أن من وسائل العبادة ومن أهم مظاهر المجاهدة. ما لازمش يستنى دائما الأمر يأتي هكذا على طمأنينة، لابد من مجاهدة. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وكان يقول أحدهم: جاهدت أو دافعت شهوتي حتى صارت شهوتي المدافعة، جاهدت نفسي حتى صارت نفسي تطمئن إلى المجاهدة، فمن جاهد نفسي فمرض. لابد إذن من المجاهدة، هو أمر في بداية فقط يأتي صعبا ثم يعتاد الإنسان على الخير ويرزقه الله حلاوة الإيمان. كذلك الدنو من المساكين، الأمر العاشر الدنو من المساكين، مخالطة المساكين، وهذا تكلمنا عنه. لماذا تكلمنا عنه هذا لما ذكر ابن رجب في هذا الكتاب في شرح الإخلاص عندما شرحنا حديث سعد بن أبي وقاص؟ قال: ابغوني ضعفاءكم، ابغوني ضعفاءكم فإما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. شرحنا هذا الحديث، فتكلمنا ذكرنا كلام ابن رجب في كتابه شرح حديث اختصام الملل الأعلى، ذكر فوائد هذا الحديث من أعظمها قال لك أن حب مخالطة المساكين تورث الإخلاص. لماذا؟ لأنك إذا خالطت المساكين لا حظ لك منهم، وش راح يعطوك؟ لا شهرة ولا مال ولا أي شيء. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبو ذر يقول: أمرني بحب المساكين وأن أدنو منهم. وهكذا رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يخالط المساكين وضعاف الناس المغمورين. وأراد مشركون أن يصدوا عنهم، فنزل قوله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فلاحظ فقراء لكنهم عظام عند الله، هذا يورثك أيضا الإخلاص. والأمر الحادي عشر تذكر الموت، هذا هو الدواء، تذكر الموت. ودائما ندندن حول هذا الموضوع، لما رواه الترمذي والنسائي عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذكروا هذه اللذات، اذكروا هذه اللذات، تحدثوا شوي عن الموت، فإنه ما ذكر في ضيق إلا وسعه، وما ذكر في ساعة إلا ضيقها. تكتكون في الإدشاع، رزقك الله تعالى مال صحة، شو بدك تساوي؟ تذكر الموت، تعرف نفسك، قال اصرف هذا الأمر في طاعة الله. إذا كنت في ضيق اذكر الموت، غير ذكر الموت قل كل شيء يهم، سنلقى الله تعالى ويجازينا على صبرنا، وسنعلم أن ما صبر، هذا الصبر الذي يرى الناس يأخذون ولا يأخذ، يرى الناس يبنون ولا يبني، يرى الناس يأكلون ولا يأكل، يرى الناس ينكحون ولا ينكح، ماذا يفعل؟ ضيق. فتذكر الله كل شيء يهم، سيجزينا الله تعالى على هذا الصبر، يعني ما في عبادة، فالإنسان يصبر. والأمر الثاني عشر تذكر نعم الله وآلائه. فمن أعجل نعم الله أن وفقك الله إلى الإسلام وإلى الهداية وإلى العلم، فكيف تقابل هذه النعمة بأن تصرفها إلى غيره؟ هذا من كفر النعمة. تذكر أن من أجل النعم ربي وفقك إلى التعلم، ربي وفقك إلى الصلاة، ربي وفقك إلى الزكاة، ربي وفقك إلى القوة لتجاهد، فلا تصرفها إلى غيره سبحانه. والأمر الثالث عشر وبه نختم هذه الأسباب، تذكر فوائد الإخلاص. تذكر فوائد الإخلاص، إنسان يتذكر فوائد الإخلاص، من أهمها أنه من أسباب حب الله، يحبك ربك تكون مخلص. وكذلك من فوائده أنه أصل التوحيد، ومن فوائده أنه من أسباب النصر والعزة، من فوائده أنه من أسباب الرزق كذلك، لما تنصرون وترزقون بضعفائكم بإخلاصهم وصلاتهم. وكذلك يتذكر بأن الإخلاص من أسباب النجاة من المصائب والفواحش، كما نجى يوسف ونجى أصحاب الغار ثلاثة. ويتذكر أن الإخلاص يكفيك فيه العمل القليل، يبارك الله تعالى فيه. واعلم أن الإخلاص من أسباب الثبات، ما كان لله دام واتصل، وما كان لغيره انقطع وانفصل عادي. فتذكر دائما فوائد الإخلاص. قال العلماء: من علامات الإخلاص التحمس لخدمة هذا الدين، دليل على أن قلبه ينبض بالإيمان، فتحركت الجوارح، لابد أن ينهض لخدمة هذا الدين الذي يتأثر بكل ضربة توجه للمسلم، يتأثر وينوض يعمل، مو بس يتكلم، يعمل. هذا دليل على إخلاصه إن شاء الله. ثانيا من علامات الإخلاص أن يكون عمل السر أكثر من عمل العلانية، مو معنى لا يظهر، لا، عمل السر أكثر من عمل العلانية. ثالثا التحمل والصبر وعدم الشكوى، تحمل والصبر وعدم الشكوى، لا يشتكي. ورابعا التيقن من النصوص الشرعية، اليقين الذي تراه عليه، هذا دليل على الإخلاص، يقين، التيقن الذي يرزقه الله تعالى إياه، الصبر واليقين علامة من علامات أهل الإخلاص. وخامسا وهو أهم شيء، إتقان العمل في السر كما يتقنه في العالم، إتقان العمل. فالإنسان الذي كل أمر، شوف وشك، تشوف الدنيا دا نبني على هذا، هذا الذي سبحانه يلقي القمامة والفضل أمام ما يشوفش الناس يرمي، شوف الناس ما يرميش، ما رد الأمر كله إلى إخلاص العمل لله. أنت أعمل لله ولو كنت وحدك، لا تخالف أي شيء تعارف الناس على ذنبه ولو كنت وحدك. أما إذا كنت تعمل أمام الناس بما تعارف عليه وتترك ذلك إذا كنت منفردا، فذاك والعياذ بالله من شؤم الرياء. وسادسا الخوف دائما من عدم قبول العمل رغم الإتقان، رغم المجهد دائما يبقى خائف أن لا يتقبل الله تعالى عمله. نسأل الله تعالى حسن الخاتمة والقبول. فبهذا نكون قد ختمنا كتاب الإخلاص، وهو أول كتاب من كتب صحة الترغيب والترهيب. والمجلس القابل إن شاء الله نشرع في دراسة أحاديث الكتاب الثاني، وهو كتاب السنة. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الإخلاص والسدادة فهي السنة، ويتوفان على ذلك إن ولي ذلك والقادر عليه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن أمكن أن نجيب دقيق في ثلاثة فلا بأس. هل في قول القائل صباح النور بعد إلقاء السلام حرج؟ فهذا يدخل في بحسب الأصل، كل عمل شوف الأصل نتاعه، صباح النور. فهذا كانت كان المانوية والثانوية، هم فرقة من فرق المجوس، هؤلاء يزعمون أن النور هو خالق الخير وأن الظلام هو خالق الشر. فلذلك كان من تحياتهم صباح النور، النور يعني ينسبونه إلى الصباح، فأصله ذاك، فأصله من اعتقاد باطل. والمسلم يبتعد عن الكلام الذي أصله باطل وإن كان هو لا يريد منه الباطل. فأنت كي تقول صباح النور، أنت لا تريد منه إحياء عقيدة المجوس، لكن الأفضل دائما المسلم يبتعد عن ما كان أصله شرك، ما كان أصله كفر. فتحية المسلمين، السلام عليكم وأهلا ومرحبا، أهلا ومرحبا، لا بأس، أهلا مرحبا صحة، زيدها بعد السلام عليكم، ما فيش مشكلة. أما صباح النور فهذا، أما صباح الخير فذاك ترجمة نصية لتحية الفرنسيين والكفار عموما. فالإنسان يستمسك بالسنة والذي وردت في كتاب الله، تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. شخص مبتلى بالمخدرات وعقل والديه، نطلب منكم يا شيخنا الدعاء، نسأل الله تعالى لنا وله ولجميع المسلمين الهداية والثبات على الحق، إن ولي ذلك والقادر عليه. هذا يقول: هل يجوز التورك في صلاة النافلة مثل صلاة الفريضة؟ تورك، فمذهبان لأهل العلم، فمنهم طبعا هي ثلاث مذاهب، منهم من يتورك عند كل جلسة، سواء عند التشهد في بين السجدتين، لأي رباعية ثلاثية ثنائية يتورك، وما يجلس يتورك. والتورك هو أن تجلس على وركك وتدخل رجلك اليمنى تحت رجلك اليسرى، هذا هو التورك، سمي نسبة إلى الورك. منهم من يقول تتورك في التشهد فقط، سواء في الثنائية أو في الرباعية، الثنائية في الرباعية تتورك، غير التشهد الأخير هجرة تسلم. هذا قال لك لي تتورك فيه، سواء كان صلاة ثنائية أو في صلاة الرباعية، ماشي. ومنهم من قال لا، بل تتورك في كل صلاة لها تشهدات، تتورك في التشهد الثاني، وين إذا؟ صلاة المغرب، صلاة العشاء مثلا، لو صليت النافلة أربع ركعات وتشهدت الركعتين الأولين ثم كملت عاوز نط، تتورك وين؟ كل تشهد ثاني. وين يكون تشهد ثاني؟ قال تورك. واستدلوا بظاهر لفظ أبي هريرة: إذا جلس أحدكم في تشهده الأخير فليتورك في تشهده الأخير. قالوا هذا يدل على أنه لا يفعل إلا إذا كان هناك تشهد أول وتشهد آخر، هذه أقوال. فإنسان يعمل بما اقتنع، حتى لو العمل بالقول الثاني والثالث، القول الأول بعيد، لكن القول الثاني والقول الثالث مما يقوى فيه الخلاف، فالإنسان يعمل بما اقتنع ولا يحجر واسعا. يبقى هذا السؤال إن شاء الله يوم الثلاثاء، من الظاهر المطوي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، وهذا أطول.